محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في الشروط غير المؤثرة بالعقد. وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة لها أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر منها أو شرط فيه أي في النكاح خيارا أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق أن تبينا الشروط في النكاح، وأن المعتبر منها ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله، وتبينا الشروط الصحيحة وكذلك الشروط الفاسدة التي يفسد معها العقد، عقد النكاح. وعقد فصلا لبيان الشروط الفاسدة التي يصح معها النكاح وتبطل الشروط. الشرط يبطل والعقد يعتبر صحيحا. قال: فصل. وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة لها أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا إلى آخره، قال بطل الشرط وصح النكاح. بمعنى أنه لو أن إنسان اتفق هو وزوجته أو هو وليها على أن يتزوجها ولا يكون عليه مهر أو أن لا يكون عليه نفقة لها، فما حكم النكاح؟ قال النكاح صحيح، ولكن هذا الشرط باطل، فيلزمه المهر وتلزمه النفقة بالمعروف. أو شرط لها أن يقسم لها أقل من ضرتها، كأن يجعل لها ليلة ولضرتها ليلتين، فالعقد صحيح والشرط باطل فيلزمه التسوية. أو شرط لها أن يقسم لها أكثر من ضرتها، كأن يكون لها ليلتين ولضرتها ليلة، فالعقد صحيح والشرط هذا باطل ويلزمه التعديل بينهما. أو شرط فيه خيارا، أي شرط في النكاح خيارا، قال تزوجت فلانة على أن لي الخيار مدة أسبوع، فالعقد صحيح والخيار باطل. شرط الخيار لا يعتبر في الأنكحة لأنها على الإنجاز ولا يصح فيها الخيار، بل إذا أبرم العقد لزمه مقتضاه وترتب عليه أثره ولا خيار فيه. ولو شرط الخيار فهو باطل لأنه يتنافى مع المقصود من النكاح وهو الاستدامة. أو شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها أو لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه، بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده، وصح النكاح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره. قال: أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما. ما حكم عقد النكاح؟ قال النكاح صحيح والشرط هذا باطل. فإذا شرط إن جاء بالمهر في آخر الأسبوع وإلا فلا نكاح بينهما، فينعقد النكاح وهذا الشرط لا يعتبر، فيترتب عليه أثر، فلو فارقها قبل الدخول والخلوة لازمه نصف المهر ولا اعتبار لهذا الشرط. قال أيضا من الشروط الفاسدة التي يصح معها النكاح، لو شرطت المرأة أن يسافر بها أو أن يذهب بها حيث شاءت، فإن عقد النكاح صحيح وهذا الشرط لا يعتبر، لا يلزمه، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد عن العقد، وأيضا هي تنافي مقتضى العقد، أو أن شرطت عليها أن تستدعيه لوطء عند إرادتها، وهذا قد تعمله بعض النساء، تقول بشرط أنني إذا احتجت للوطء تستجيب حسب رأيها، فما حكم عقد النكاح؟ قال عقد النكاح صحيح لكن هذا شرط باطل لا يعتبر، أو أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه، فإن شرطت عليه أن لا تسلم نفسها إلا بعد سنة فإنه بمجرد العقد له أن يأخذها وله أن يدخل بها، وشرطها هذا ليس بصحيح. قال بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده. يقول هذه الشروط تتنافى مع مقتضى العقد، فإن مقتضى العقد هو أن تكون المرأة تحت قوام الرجل وأن تحبس نفسها عليه وأن تلتزم بالمعاشرة بالمعروف، وقال أيضا إن هذه الشروط تتضمن إسقاط حق يجب بالعقد قبل أن ينعقد العقد، كونها أو كونه يشترط أن لا قسم لها أو لها أقل من ضرتها، هذا إسقاط حق يجب بالعقد وتم إسقاطه قبل العقد فلا يعتبر ذلك، وصح النكاح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه، فالنكاح صحيح لأنه تام بأركانه وشروطه، وهذه الشروط زائدة عن العقد فلا يؤثر ذكرها وعدم ذكرها، وحينئذ لا أثر لذكرها ولا ضرر من عدم ذكرها لأنها أمور زائدة على العقد والعقد تام بدونها. وإن شرطها مسلمة أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية فله الفسخ لفوات شرطه. ثم بعد هذا ذكر بعض الشروط المعتبرة وقال لو أن إنسانا أراد أن يتزوج امرأة فشرط أنها مسلمة فتبين أنها كتابية فإن له الفسخ لفوات شرطه، وكذلك لو قال وليها عند عقد النكاح زوجتك هذه المسلمة فتبين أنها ليست مسلمة وإنما هي كتابية، أما لو كانت كافرة فينفسخ العقد لا يصح العقد يبطل العقد، لكن لو كانت من أهل الكتاب من الكفار أهل الكتاب فالمسلم كما مر بنا يجوز له أن يتزوجها، لكن لو شرط أنها مسلمة فتبين أنها غير مسلمة أنها كتابية فإن هذا يرجع إليه فله الخيار في البقاء معها أو فسخ العقد. أو كان يظن أنها مسلمة ثم تبين له بعد ذلك أنها ليست بمسلمة، فإنه له حينئذ فسخ النكاح إذا لم ير بها. أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرطنا في عيب لا ينفسخ به النكاح بأن شرطها سميعة أو بصيرة فبانت بخلافه فله الفسخ لما تقدم. يقول لو أن إنسانا شرط شروطا معتبرة وله فيها مقصد صحيح فتبينت المرأة بخلاف ذلك فله الفسخ. مثال ذلك قال لو شرط أنها بكر فبانت سيئة فله الفسخ، أو شرط أنها جميلة فبانت غير جميلة فله الفسخ، أو شرط أنها من ذوات الأنساب فتبين أنها ليست بنسيبة، أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح كالعمى والعرج والعور، فهذه عيوب لا ينفسخ بها النكاح، لكنه هو شرط أنها ليست عمياء أو ليست عرجاء فتبين أنها عمياء أو عرجاء فله الفسخ في النكاح لأنهم غشوه فيها، أو شرط أنها تسمع فتبين أنها صمة، أو شرط أنها ناطقة فتبين أنها خرسة أو بكمة، ففي هذه الحال له الحق في فسخ النكاح لفوات شرطه. وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ. يقول من صورة ثانية عكس هذه، قال لو أن إنسانا اشترط في امرأة صفة معينة فتبين أنها أعلى مما شرط وأحسن مما شرط فلا حق له في الفسخ، لأنه قد حصل على ما أراد وزيادة. ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار وإلا فرق بينهما. ثم بعد هذا ذكر مسألة، قال لو أن إنسان رأى امرأة وخطبها فزوجوا إياها وهو يظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة، فما حكم عقد النكاح؟ قال ننظر إلى حاله هو، هل هو ممن يجوز له نكاح الإماء أو لا؟ من هو الذي يجوز له نكاح الإماء؟ نعم طويل حرة ولا يملك ثمن الأمة فهو يخاف من توفر فيه ثلاثة شروط: لا يجد مهر حرة ولا يجد ثمن أمة ويخشى على نفسه من العند إذا أنه لم يطع، فهذا يجوز له أن يتزوج الأمة. فإذا كان هذا الإنسان من هذا النوع فيقال أنت بالخيار، إن شئت فالعقد صحيح وإن كنت لا تريدها فلك الفسخ وترجع على من غرك. وأما إذا كان ليس ممن تتوفر فيه هذه الشروط، يعني لا يحل له نكاح الإماء، فإنه يفرق بينهما في الحال ولا خيار. وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته وإن كان المغرور عبدا فولده. قال وما ولدته قبل العلم حر، يعني لو أن إنسان تزوج امرأة ثم تبين بعد ذلك أنها أمة وقد نشأ الحمل في بطنها قبل أن يعلم أنها أمة، فهذا الولد يعتبر حرا ويفتيه بقيمته يوم ولادته، بمعنى أنه يقدر أنه رقيق بكم يساوي عند الولادة ويفدى بها. وإن كان المغرور عبدا ولده حر أيضا يفديه إذا عتق. قال وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا، لأنه تزوج هذه المرأة يظن أنها حرة، وولد الحرة يصير حرا، فيبقى الأمر على ما هو عليه. فإذا تبين خلاف ذلك في هذه الحال إن أراد معاشرتها وإبقاءها وحملت بعد علمه فولده يصير رقيقا، وأما قبل علمه بأنها أمة فإنه يعتبر حرا يفديه إذا عتق. ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره. يقول ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره، يعني أن هذا الإنسان الذي غر بهذه المرأة سواء كانت حرة فيها عيب أو أمة ظنها حرة، فإنه يرجع بالمهر إذا اختار، ما دام قد اختار الفسق يرجع بالمهر على من غره، ويرجع أيضا بقيمة الفداء على الإنسان الذي غره في هذه المرأة. ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار. قال لو أن امرأة تزوجت رجلا تظن أنه حر ثم تبين أنه عبد فإن لها الخيار في البقاء معه أو الفسق. وإن عتقت أمة تحت حر، وإن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها، لأنها كافأت زوجها في الكمال كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم. يقول وإن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها، يعني إنسان تزوج أمة ثم عتقت فصارت حرة، وفي هذه الحال لا خيار لها لأنها صارت مثل زوجها، كل منهما حر، فكافأته في هذه الحال بالكمال، كما لو أن إنسان تزوج كتابية ثم أسلمت فإنه لا خيار لها لأنها صارت كفءا لزوجها. بل يثبت لها الخيار إن عتقت كلها تحت عبد كله، لحديث بريرة وكان زوجها عبدا أسودا، رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. يقول بل يثبت الخيار للمرأة إذا عتقت كلها تحت عبد كله، يعني لو كان هناك عبد تزوج أمة ثم عتقت زوجته وهو باق على الرق فإن لهذه المرأة التي صارت حرة لها الخيار، إن شاءت أن تبقى مع زوجها وإن شاءت أن تفسخ وتفارقه فإن الخيار لها. فتقول لحديث بريرة وكان زوجها عبدا أسود، فتقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا ما لم يوجد منها دليل رضا كتمكين من وضع أو قبلة ونحوها ولو جاهلة. يقول إذا اختارت الفسخ فإنها تقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو كان هذا متراخيا ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها به وقبولها له بالعيش معه بعد أن علمت أنها حرة. ما هي صفات الرضا؟ قال كأن تمكنه من الاستمتاع بها من الوضع أو القبلة ونحو ذلك، فإن هذا دليل على رضاها به وعدم رغبتها في الفراق، فإذا وجد منها هذا فإنه يكون قد بطل خيارها ولو كانت جاهلة بالحكم. المهم أنها رضيت به في الاستمرار معه زوجا لها وهو عبد وهي حرة. ولا يحتاج فسخها لحاكم، فإن فسخت قبل دخول فلا مهر، وبعده هو لسيدها. قال ولا يحتاج فسخها لحاكم، يعني لا يحتاج إلى أن يعرض الأمر على القاضي لأجل أن يفسخ النكاح، بل لو اختارت هي الفسخ بنفسها انفسخ نكاحها. فإن فسخت قبل الدخول فلا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها، وبعده أي بعد الدخول يكون لسيدها لأنه وجب بالعقد وهي أمة. فصل في العيوب في النكاح المختصة بالرجل، وأقسامها ثلاثة: قسم يختص بالرجل وقد ذكره بقوله ومن وجدت زوجها مجبوبا قطع ذكره كله أو بعضه وبقي ما لا يطأ به فلها الفسخ. ثم بعد هذا ذكر المؤلف فصلا في العيوب في النكاح، وذكر أن أقسامها ثلاثة: قسم يختص بالرجال، وقسم يختص بالنساء، وقسم مشترك بينهما. فذكر القسم الذي يختص بالرجال كأن يتبين أن الرجل مجبوب، والمجبوب هو مقطوع الذكر ليس له آلة، فإذا وجدت زوجها بهذه الصورة فإن لها الفسخ لأنه يفوت عليها المقصود من الإعفاف، فحينئذ لها الحق في الفسخ منه. وإن ثبتت عنته بإقراره أو ثبتت ببينة على إقراره أجل سنة هلالية منذ تحاكمه، روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة، لأنه إذا مرت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة. مثال آخر: قال العنين، العنين هو الذي لا يستطيع أن يجامع، بمعنى أنه لا يوجد عنده القدرة على الوضع، فإن ثبت هذا بإقراره أو ثبت ببينة تدل على إقراره فإنه يعطى مهلة سنة لتمر عليه الفصول الأربعة: الشتاء والربيع والصيف والخريف، لأجل أن يختبر هل عنده القدرة على ذلك في بعض الفصول أو لا، لأنه قد يوجد عنده نشاط في بعضها دون بعض. فإذا مر عليه سنة كاملة، سنة 12 شهرا هلاليا، وهو لم يستطع الوضع، فإن حينئذ لها الحق في الفسخ. وقد روي هذا عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة. فإذا مضت هذه الفصول الأربعة علم أنه لا يستطيع، وأن هذا عجز مستمر، فتتضرر المرأة من بقائها معه لأن لها قصد في الاستمتاع الذي يحصل به الإعفاف، فإذا تبين عجزه فإنه حينئذ لها الفسخ، وإن وطئ في هذه السنة فإنه لا فسخ لها. ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط وإن اعترفت أنه وطأها. قال ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته، يعني لو أنها ذهبت إلى أهلها تركت فلا يحسب هذا من المدة بل يسقط. لو أنها جلست 6 أشهر ثم ذهبت إلى أهلها 4 أشهر ثم عادت إليه 2 شهر فهذه تحسب 8 أشهر فقط لا تحسب سنة. وإن اعترفت أنه وطأها في القبل بالنكاح الذي ترافع فيه ولو مرة فليس بعني لاعترافها بما ينافي العنة وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت. ولو قالت قال وإن اعترفت المرأة أن زوجها وطئها في القبول في النكاح الذي ترافع فيه ولو مرة واحدة فهذا ينفي عنه أن يكون عنينا لاعترافها هي بما ينافي دعواها من أنه كان عنينا. وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فإن هذا دليل على زوالها وأنه صار طبيعيا. ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا لرضاها به كما لو تزوجته عالمة عنته. قال لو أن امرأة قالت رضيت بهذا الزوج وهو عنين فإن خيارها يسقط ولا حق لها في الفسخ. الصورة الثانية لو كانت تعلم أنه عنين وتزوجته عالمة بعنته فإنه لا خيار لها في هذه الحالة لأنها رضيت بالعقد مع علمها بهذا الأمر. والقسم الثاني يختص بالمرأة وهو الرتق بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلك ذكر بأصل الخلقة والقرن لحم زائد ينبت في الرحم فيسده. ثم بعد هذا ذكر عيوبا أخرى في النساء وهي ما تمنع الاستمتاع أو كماله. فلو أن رجلا وجد في امرأته عيوبا تمنعه وتحول بينه وبين الوضع فإنه له حينئذ الفسخ. ومثل لهذا بالرتق والقرن والعفن ونحوها والفتح، وهذه كلها من العيوب التي تحصل في المرأة تمنع من الاستمتاع بها أو من تمامه. فإذا وجد الإنسان امرأته بهذه الصورة فإن له فسخ النكاح حينئذ والرجوع على من غره لوجود هذه العيوب فيها. والعفل ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر. والفتق انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني واستطلاق بول ونحوه أي غائط منها أو منه وقروح سيالة في فرج واستحاضة. أيضا من العيوب التي تحصل في الرجل وفي المرأة. قال استطلاق بول ونحوه، وكذلك القروح السيالة في الفرج وفي الذكر، فإن هذا من العيوب المشتركة بينهما. فإذا كان أحدهما وجد صاحبه فيه هذا مشترك، باسور وناصور، وهما داءان بالمقعدة. كذلك من العيوب المشتركة وجود باسور أو ناصور، وهي من الأمراض التي توجد في مقعدة الإنسان. ومن القسم الأول خصائل، أي خصاء أي قطع الخصيتين، وسل لهما، ووجاء له ووجاء لهما، لأن ذلك يمنع الوقت أو يضعفه. أيضا من العيوب التي تخص الرجل أن يكون مقطوع الخصيتين أو مسلولتان أو موجوع، وهو رضهما، الوجاء هو الرض. فهذه كلها أسباب في منع الوطئ أو إضعافه. فإذا وجدت في الرجل فإن للمرأة الحق في الفسخ. ومن المشترك كون أحدهما خنثى واضحا، أما المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم. أيضا من العيوب المشتركة كون أحدهما خنثى مشكل، أما كون أحدهما خنثا واضح، أما الخنث المشكل فلا يجوز نكاحه، لأنه لا يعلم هل هو رجل أو امرأة. لكن لو كان خنثا واضح فإنه لا يجوز، فإنه يعتبر عيبا فيه إذا لم يعلم الطرف الآخر بأن صاحبه خنثى، فإن هذا عيب فيه لوجود شيء من التشوه فيه في المسالك. وجنون ولو ساعة، وبرص وجدام، وقرع رأس له، وقرع رأس له ريح منكرة، وبخر فم يثبت لكل واحد منهما الفصل بما فيه من النفرة ولو حدث يقول وكذلك من العيوب المشتركة أن يكون أحدهما مجنون، أو يكون أحدهما أبرص أو مجذوم، أو في رأسه قرع له ريح منكرة، أو في فمه بخر، فإن هذه من العيوب التي تنفر. وإذا لم تكن معلومة للطرف الآخر فإنه يتضايق منها ولا يتحملها، فيثبت للطرف الآخر سواء كان رجلا أو امرأة، إذا وجد بصاحبه هذه العيوب يثبت له الخيار في الفسخ. ولو حدث بعد العقد أو الدخول كالإجارة، أو كان بالآخر عيب مثله أو مغاير له، لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. قال ولو حدث بعد العقد والدخول كالإجارة، يعني لو أنه وجدت هذه العيوب في الطرف الآخر بعد العقد أو بعد الدخول والوطء، ثم وجدت هذه الأشياء في الطرف الآخر، فللآخر المقابل له الحق في الفسخ. فلو وجد في الرجل فإن المرأة أن تطالب بالفسخ لأنها لا تتحمل هذه الروائح أو هذه العيوب وتشمئز منها، وكذلك بالنسبة للرجل. لكن لا يرجع على أحد بالمهر، لأن هذا الأمر لم يغر به وإنما وجد بعد علمه بسلامتها. قال أو كان بالآخر عيب مثله، لو كان إنسان مثلا أبرص وتزوج برصة، أو مجدومة تزوج مجدومة، فإن هذا لا يسقط حق أحدهما في الخيار من الآخر. فلو أن إنسانا تزوج امرأة وهو مجذوم على أنها سليمة فتبين أنها مجذومة فله الحق في الفسخ، وكذا العكس. ومن رضي بالعيب سينقاد. قال لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه، وكما هو ملاحظ فإن الإنسان يتقزز مما في غيره، بينما إذا كان الأمر فيه فإنه لا يأنف منه. ومن رضي بالعيب بأن قال رضيت به أو وجدت دلالته من وطئ أو تمكين منه مع علمه بالعيب فلا خيار له ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرا فبان كثيرا لأنه من جنس ما رضي به. يقول من رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته فلا خيار له، يعني لو أن إنسان علم بالعيب ورضي به فإنه يسقط خياره، أو وجد منه ما يدل على رضاه كما لو أنه رأى بالطرف الآخر هذا العيب فمكن صاحبه من القبلة أو من الوضع ونحوه، فإنه حينئذ يسقط خياره لأنه وجد منه ما يدل على الرضا. ولو كان يجهل الحكم ولم يعلم أن من كان بهذه الصفة للإنسان فيه حق الفسخ فإنه ما دام أنه رضي به وقبله لا يفوت حقه في الخيار. قال أو ظنه يسيرا فبان كثيرا لأنه من جنس ما رضي به، وهذا محل نظر عند بعض أهل العلم، وقالوا إن الإنسان قد يقبل الشيء اليسير لكن إذا كان الشيء كثيرا وبينا فإنه لا يحتمل، تفرق بين الكثير والقليل. ولا يتم أي لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم، فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له خيار أو يرده إليه فيفسخه. قال ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، يعني أن فسخ هذا النكاح والحكم بالتفريق بينهما عن طريق الفسخ لا عن طريق الطلاق، الطلاق بيد الزوج، لكن الحكم بالفسخ يكون عن طريق حاكم فيفسخه بطلب من ثبت له هذا الخيار، أو أنه يحيله إلى صاحبه إلى من هو له فيقوم هو بفسخه فيعطيه للزوجة لأجل أنها تختار نفسها أو تختار الفسخ. فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها سواء كان الفسخ منه أو منها، لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه وكأنه منها. ينبه على مسألة مهمة، يقول إذا كان اكتشاف هذا العيب بعد العقد وقبل الدخول فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، سواء كان الذي طلب الفسخ هو الرجل أو المرأة. لماذا؟ قال إذا كان الذي طلب الفسخ هو المرأة لعيب في الرجل فإنها هي التي اختارت الفرقة فلا مهر لها، وإن كان الذي اختار الفسخ هو الزوج فلا مهر أيضا للمرأة، لأن المرأة هي التي أخفت العيب عنه ودلست عليه عيبها فكأنه منها. وإن كان الفسخ بعده أي بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر المسمى في العقد، لا لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول، فلا يسقط ويرجع به على الغار إن وجد، لأنه غرة، وهو قول عمر. والغار من علم العيب فكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل. يقول لو أن الفسخ كان بعد الدخول، بعد أن دخل بامرأته ووطئها، فما الحكم؟ قال المرأة لها المهر كاملا، لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول وقد حصل، فلا يصبر. والزوج يرجع بالمهر على من غره، لأنه هو الذي تسبب فيه. من هو الغار؟ قال من علم العيب وكتمه، سواء كانت هي الزوجة أو وليها أو وكيله أو غيره. فإذا كانت الزوجة فلها المهر بالعقد، وعليها أن تدفع غرامة مثل المهر للزوج إذا كانت هي التي أخفت عيبها، وإذا كانت لم تخفه وإنما أخفاه وليها فلها المهر كاملا، وعلى وليها أن يدفع للزوج قيمة المهر. وإن طلقت قبل دخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار. قال وإن طلقت قبل دخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار، لأنها إذا طلقت تبين بالطلاق، وحينئذ على الزوج نصف الصداق، وهو الذي أوقع الطلاق، فيلزمه نصف المسمى. الصورة الثانية، إذا مات أحدهما قبل الفسخ ففي هذه الحال كما لو كان سليمين، فليس هناك رجوع على الغار، لأن الفرقة صارت طبيعية وليست بسبب العيب في هاتين المسألتين، مسألة الطلاق ومسألة الموت. الغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب يرد به في النكاح، لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة، فإن فعل لم يصح إن علم، وإلا صح ويفسخ إذا علم. قال والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، لأن الولي ينظر لهن بما فيه المصلحة المحضة، فلا يزوج الصغيرة ولا المجنونة ولا الأمة وليها إلا بإنسان سليم من العيوب، فوليهن ينظر لهن بما فيه الحظ والمصلحة، فإن فعل لم يصح النكاح إن علم بالعيب، وإن لم يعلم صح ويفسخ النكاح إذا علم. وكذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح، فإن فعل فكما تقدم. كذلك لو كان إنسان عنده ابن صغير أراد أن يزوجه، أو مجنون أراد أن يزوجه، فلا يزوجه بمعيبة فيها شيء من العيوب السابقة، لأن ولايته لهم موقوفة على ما فيه الحظ والمصلحة دون التنازل عن شيء من الحقوق. فإن رضيت العاقلة الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، لأن الحق في الوطء لها دون غيرها، بل يمنعها وليها العاقل من تزوج مجنون ومجدوم وأبرص، لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى تعديه إلى الولد. يقول الكبيرة العاقلة إذا رضيت الزواج بإنسان مجبوب أو عنين فإنه لا يمنعها وليها، لأن الذي يفوت عليها في هذا الأمر هو الوطء، وهذا هو خالص حقها. فإذا أنها أسقطت ولا تريده فإن هذا ليس لوليها أن يمنعها. وأما لو أنها رغبت في الزواج من مجنون أو مجذوم أو أبرص فإن لوليها الاعتراض على ذلك ومنعها. لماذا؟ قال لأن في هذا ضرر عليها وعلى أولادها وعلى أهلها بسبب العدوى التي تنتقل وبسبب الضرر، فالمجنون قد يؤذي أهلها ويؤذي أولادها ويؤذيها هي، وبأذيتها يتأذون، وكذلك الأبرص قد يخلف أولادا يرثون منه صفة البرص، وكذلك الجذام معدي قد ينتقل إليها ولأولادها ولأهلها، فهذا فيه ضرر على هؤلاء، فلوليها المنع من الزواج بهؤلاء وأمثالهم. ومتى تزوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت العيب بعد عقد لم تجبر على فسخ، أو كان الزوج غير معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعده لم يجبرها وليها على الفسخ إذا رضيت به، لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه. قال إذا أن امرأة تزوجت معيبا لم تعلم به العيب ثم بعد ذلك علمت العيب بعد عقد النكاح فإنها لا تجبر على فسخ النكاح. إذا أنها علمت فليس لوليها أن يجبرها، إذا رضيت به فإن هذا لها. أو كان الزوج غير معيب ثم حدث به العيب فيما بعد ورضيت به والبقاء معه، فإنه ليس لأحد أن يتدخل في شؤونهما، لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في استدامته. إذا كان هذا الأمر وقع بعد العقد فإنه لا حق للولي في الاعتراض عليه. هذه جملة مهمة من المسائل في العيوب في النكاح، وكثير من المشكلات بين الأزواج تقع بسبب هذه الأمور، فلا بد من الفقه فيها ومعرفتها لأجل أن يعرف الإنسان ما له وما عليه ويستطيع أن يتصرف بالصورة الشرعية. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يصلح لنا ويصلح لنا دنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.